لم نشرح هذه المسألة وقلنا إن الأحوال ثلاثة، إما أن يكون التعليق في حال الصحة ووقع في حال الصحة فلا يعتبر فارا، وأن يقع أن يكون التعليق في حال الصحة ووقع الشرط في وقت المرض، وفرقنا بينما إذا كان قد علقه على فعله هو أو على فعل لها منه لا بد لها منه أو على فعل أجنبي، كما إذا قال لها إن شربت فأنت طالق، طب لا بد لها أن تشرب، فشربت في حال المرض ترث ويعتبر فرا من إيش؟ من ميراثها. أما إذا كان لها منه بد، كما إذا قال لها إن كلمت فلانا، فإنها إذا فعلت ذلك في حال المرض لا يعتبر فارا، إذ أن لها أن تستغني عن ذلك، أو أن يعلقه بفعل أجنبي فجاء يعتبر أيضا. طيب، أما إذا كان قد علقه بفعله هو، قال لها إن كلمت أنا فلان فأنت طالق، كان في حال الصحة، فجاء حال المرض فكلم فلانا، يعتبر فرا من إيش؟ من ميراثها. اقرأها. يلا. فإذا قال الرجل لإمرأته وهو صحيح، إذا جاء رأس الشهر أو إذا دخلت الدار أو إذا صلى فلان الظهر أو إذا دخل فلان الدار فأنت طالق، والزوج مريض لم ترث، وإن كان قول في المرض ورثت إلا في قوله إذا دخلت الدار. يبقى كل هذه المسائل التي ذكرها، وهو صحيح، إذا جاء رأس الشهر، إذا دخلت الدار، إذا صلى فلان، إذا دخل فلان الدار أن تطلق، وقعت هذه الأشياء في حال الآه في حال المرض، فإنها لم ترث منه. كانت هذه يعني تحققت هذه الأشياء في حال إيه، فلا يعتبر فار. أما إن كان قد قال كل ذلك في حال مرضه ووقع في حال مرضه الموت، ووقع ذلك في حال مرضه ثم إنه مات وهي في العدة، ترثه إلا إذا دخلت، لأن هذا فعل لها منه بد، وهكذا يعني شربت أكلت صليت كذا، هل المرأة تصلي لا تصلي، لا تأكل لا تشرب؟ نعم. اقرأ. وهذا على وجوه، إما أن يعلق الطلاق بمجيء الوقت أو بفعل الأجنبي أو بفعل نفسه أو بفعل المرأة، وكل وجه على وجهين. أما إن كان التعليق في الصحة وشرط في المرض أو التعليق في المرض كما ذكرنا أو كلاهما في المرض. أما الوجهان الأولان وهو ما إذا كان التعليق بمجيء الوقت بأن قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالب، أو فعل الأجنبي بأن قال إذا دخل فلان الدار أو صلى فلان الظهر، فإن كان التعليق وشرط في المرض فلها الميراث. نعم، لأنه يعتبر فارا. لأن القصد إلى الفرار قد تحقق منه بمباشرة التعليق، بمباشرة التعليق، يعني بأن علق. انظر لكتابك وهو يقرأ. في حال التعلق الكلام ده سبق شرحه في الساعة الماضية وشرحناه عند ابتداء الدرس، فلا داعي للتكرار إلا إذا كان واحد مغامض عليه شيء يسأل. وإن كان التعليق في الصحة وشرط في المرض لم ترث. وقال الزفار رحمه الله ترث، لأن المعلق بالشرط ينزل عند وجود شرط كالمنجس. الزفار قال المعلق بشرط عند وقوع الشرط يكون حكمه حكم الآه، فكذا إذا كان علق في الصحة ووقع في المرض فإنها أيضا ترث، كأنه نجز طلاقها في حال الآه المرض، لكن نحن نقول له إنه لم يقصد بذلك فرارا عندما علق طلاقها على حال صحته، في حال صحته ووقع في المرض لأنه ليس بيده أن يمرض نفسه، فلا يكون قاصدا الفرار من ميراثها. نعم اقرأ. فكان إيقاعا في المرض، ولنا أن التعليق السابق يصير تطليقا عند الشرط حكما لا قصدا. نعم يعني حكما لا قصدا، يعني لم يقصد أن يوقع الطلاق حال المرض، ولكن هو كما قلت يا زفر الواقع عند وقوع الشرط كالمنجز، صحيح هذا حكما، ولكن هل هنا قصد بذلك حرمانها من الميراث؟ لم يقصده. ولا ظلم إلا عن قصد فلا يرد تصرفه. وأما الوجه الثالث وهو ما إذا علقه بفعل نفسه فسواء كان تعليقه في الصحة أو في المرض، في الصحة والشرط في المرض. طيب يعني التعليق والشرط، يعني هو قال لها إن كلمت فلانا فأنت طالق، كان ذلك في حال الصحة، فلما مرض كلمه ترس لأنه يعتبر فارا من ميراث، لأن هذا أمر له منه بد. وكذلك لو كان لابد له منه، إن صليت إن صمت إن كل هذه الأفعال علقها بفعله هو، فيكون قاصدا الإضرار بها عندما أوقع عندما باشر الشرط في حال المرض، في حال المرض، فيستوي الحالان إن كان التعليق والشرط في المرض أو كان التعليق في الصحة وقوع الشرط في المرض، ما دام كان الشرط قد علقه بفعله هو. مفهومة؟ وشرط في المرض أو كان في المرض والفعل مما له منه بد أو لا بد له منه يصير فارا لوجوده. يعني قال لها إن صليت الظهر فأنت طالق، أن تعلقته بفعل صحيح لابد لك أن تأتيه، ولكن أنت بذلك قصدت إلحاق الضرر بها. إما بالتعليق أو بمباشرة بالشرط في المرض، وإن لم يكن له فعل الشرط بد فله من تعليق ألف بد فيرد تصرفه دفعا للضرر عنها. وأما وجه الرابع وهو ما إذا استنى حبيبي أشوفه فين، أراجع صفحة 212. طيب اقرأ الوجه الرابع وهو إذا ما علقه بفعلها، قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق كمثال الكتاب. وأما الوجه الرابع وهو ما إذا علقه بفعلها، فإن كان تعليق وشرط في مرض والفعل مما لها منه بد ككلام زيد ونحوه لم ترث لأنها راضية بذلك، وإن كان الفعل مما لا بد لها منه كالصلاة كالكلاء هل تستطيع أن لا تأكل؟ لا. طيب لا تصلي؟ لا. طب أسألكم سؤال، هي لا تصلي أبدا ولكن علقه بصلاتها فجاء في مرضه وصلت، فاهمين السؤال؟ امرأة لا تصلي فقال لها إن صليت يوما فأنت طالق، أو إن صليت الظهر فأنت طالق مثلا، فجاءت هي وراحت إيش صلت، لا ترث لأنها راضية، لأنها راضية ترث أم لا ترث؟ لا ترث. ليش؟ لأنها راضية للصلاة. كيف هي راضية؟ يعني بفعله الصلاة هي راضية. مين بفعله؟ هي راجل متزوج أخوه. يا أخي الرجل يتزوج أنثى، الأنثى الضمير يعود عليها ضمير مؤنث، راضية هي مش راضية هو، راضية لا حول ولا قوة. انتوا فاهمين السؤال؟ هو امراته زوجته لا تصلي، فقال لها ان صليت فانت طالق. هي من الاصل لا تصلي، فقالت لها يعني انت تراني اصلي؟ لن اصلي. الى ان مرض مرض الموت، وهي تعلم أن المسلمة لا بد لها من الصلاة، فتقول سأصلي ليقع طلاقه وأرثه، لأن من الأفعال التي لا بد منها الصلاة، فصلى. يقع الطلاق أم لا يقع؟ وقع، ما هو سيقع. طب ترث أم لا ترث؟ لا ترث. نعم، لأنها قصدت الطلاق بفعلها، لأنها أصلا لم تصلي أبدا، لكن هي تقول تبت إلى الله تعالى، فأراها إنها ترث أيضا. هي صحيح لئيمة وقصدت الإضرار به ولم تقصد كذا، لكن النيات أمر قلبي. تقول أنا تبت إلى الله تعالى، سأصلي من الغد أو سأقوم وأغتسل وأصلي، تب علي يا الله، اقبلني يا الله، لك علي يا الله، أنا لي 30 سنة لا أصلي، سأقضي 30 سنة. اشهدوا يا إخوان، اشهدوا يا أخوات، الله أكبر. ترس اقرأ، لأنه في حزبانية أيضا أنها قد تتوب وتصلي ويلزمها الصلاة، وهي الصلاة لازمة لها. اقرأ. إن كان الفعل مما لا بد لها منه كأكل الطعام وصلاة الظهر وكلام أبويه ترس، لأنها مضرة في المباشرة بما لها في الامتناع من خوف الهلاك في الدنيا أو في العقبى، ولا رضا مع الاضطرار. وأما إذا كان التعليق في الصحة والشرط في المرض، فإن كان الفعل مما لها هنا بقى الذي سنفرق فيه، الشرط في التعليق في الصحة أو وقوع الشرط في الإيش؟ في المرض. فإن كان فعل مما لها منه بد فلا إشكال أنه لا ميراث لها. إن كلمت جارنا فأنت طالب، هل لابد أن تكلم جارها كل يوم؟ طيب اقرأ. وإن كان مما لابد لها منه فكذلك الجواب عند محمد رحمه الله، وهو قول زفاف، لأنه لم يوجد من زوج صنع بعدما تعلق حقها بماله، يعني ولم يكن الزوج قاصدا فرارا من إيش؟ من ميراثها. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله ترث، لأن الزوج ألجأها إلى المباشرة فينتقل الفعل إليه كأنها لما يقول لها إن أكلت فأنت طالق، كأنه هو الذي أكرهها على الأكل، لأنها لا تستطيع الاستغناء عن الآن. إن صليت كان في حال الصحة، ووقع ذلك في حال المرض الشرط، كذلك الأمر ترثه عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لأنها أشبهت المكره، فهو لما قال ذلك يعلم أنه لا بد لها من أن تفعل ذلك، فإنه في هذه الحالة المرأة ترث عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وأما إيقاعها للشرط فذلك هذا الشرط لا بد لها منه، لا بد لها من هذا الفعل، فكأنه أكرهها عليه. نعم. عند أبي حنيفة الشعراوي رحمه الله درس بأن الزوجة ألجأها إلى المباشرة فيندخل الفعل إليه. كل ذلك إذا كان لابد لها منه. كأنها آلة لها كما في الإكرام. آلة كأنها آلة. آلة له. له. قال وإذا طلقها ثلاثا وهو مريض ثم صحى ثم مات لم ترث. وقال زفر رحمه الله تعالى ترث لأنه قصد الفرار حين أوقع في المرض وقد مات. وهي في العدة. ولكن نقول المرض إذا تعقبه برء فهو بمنزلة الصحة لأنه ينعظم به مرض الموت. طيب يبقى هنا إذا طلقها ثلاثا وهو مريض ثم صحى ثم مات لم ترث. طلقها ثلاثا وهو مريض ثم صح ثم مات. عندك كتاب تاني انت اللي اقرا كده هذه المساله من عندك. قال واذا طلقها ثلاثا وهو مريض ثم صح ثم مات لم ترث. وقال الدكتور رحمه الله ترث لانه قصد الفرار حين اوقع في المرض. طيب يعني هو المساله هنا طلقها ثلاثا وهو مريض ثم صح ثم مات، يعني كان علق طلاقها على ووقع الشرط في حال المرض فوقع ثلاثا كان أو بائنا ماشي ثم صح ثم مات وهي لا تزال في العدة ترث أم لا ترث. هذه هي صورة المسألة. قال لم ترث لأنه لا يكون قاصدا الفرار من ميراثها. قال زفر ترث لأنه قصد الفرار حين أوقع الطلاق في المرض وقد مات وهي في العدة. فهمتوها ديات؟ يعني وطلقها مرضة فطلقها ثلاثا منجزة. طيب فهي في هذه الحالة في الأصل إذا طلقها في مرض موته ثلاثا ورثته ما دامت في الإيش؟ في العدة. طيب هو طلقها ثلاثا في المرض ثم صح وهي في الايش في العدة ثم مات. قال لم ترث. قال أئمتنا الثلاثة لم ترث لأنه لم يكن قصد فرارا إذ أنه صح. ونقول نحن الطلاق الفر هو الذي يقع الموت عقيب الايش المرض. يبقى المرض والموت هو المرض الذي يعقبه الموت لكن هو في هذه الحالة صح وهي في العدة ثم مات فيبقى لم يأتي الموت عقيب المرض عقيب المرض. لكن زفر قال ترث. لماذا يا زفر؟ قال لأنه قصد الفرار. اقرأ يا عادل. لأنه قصد الفرار حين أوقع في المرض فقد مات وهي في العدة. ولكن نقول المرض إذا تعقبه برء فهو بمنزلة الصحة يعني ليس مرض موت لأنه ينعلم به مرض الموت فتبين أنه لا حق لها يتعلق بماله فلا يصير الزوج فهو بماله يعني إيش؟ الميراث بميراثها من ماله لأنه لا لأن هذا المرض لم يتعقبه الموت مباشرة ولكن تعقبته الصحة. وشرط الفرار أن يقع الطلاق في مرض في المرض لكن هذا صح وهي في العدة. نعم. ولم تطلقها فارتدت ثم أسلمت ثم مات في مرض موته وهي في العدة لم ترث وإن لم ترتد. يعني هنا سيذكر المسألة على صورتين. الصورة الأولى طلقها فارتدت ثم أسلمت ثم مات في مرض موته هذا، يعني بعد ايه؟ بعد طلاقها وارتدادها ورجوعها الى الايه؟ الى الاسلام. قال لا ترس. قالوا لم ايش؟ لم ترس. طيب وإن لم ترتد بل طاوعت ابن زوجها في الجماع ورثت. يعني هو طلقها ثلاثا في مرض موته، ثم إنها بعد ذلك وهي في خلال العدة طاوعت ابن زوجها. شو طاوعته يعني؟ يعني رضيت له بزنا والعياذ بالله، أو بلمس بشهوة أو بغيره مما يثبت الفرقة، واخد بالك؟ فقال هنا ترث. ولكن في المسألة الأولى الوجه الأول من المسألة وهو إذا ارتدت ثم رجعت إلى الإسلام، طيب لم ترث، ما وجه الفرق بين المسألتين؟ اقرأ بالراحة. وإن لم ترتد بل طاوعت ابن زوجها في الجماع ورثت، وجه الفرق أنها أنها للردة أبطلت أهلية الإرث، إذ المرتد لا يرث أحدا ولا بقاء له بدون أهلية. يعني كأنها ماتت، المرتد لا يرث لأنه ميت إيش؟ حكما. لأنه إيه؟ ميت حكما. طب المرأة لا تقتل بل المرأة تحبس. قالوا نعم، ولكنها أبطلت أهلية الإرث. كيف أبطلت أهلية الإرث؟ لأن المرتد حكمه عند الجميع لا يرث، لا يتوارث أهل ملتين شتى. طب فهنا هو مسلم وهي صارت إيش؟ كافرة، فلا ترث، فيبقى أبطلت أهلية الإيش؟ الإرث. طب لكن في حال تمكين ابن زوجها بعد الطلاق وهي في العدة تكون أبطلت أهلية الإرث؟ لا، لم تبطله. نعم. وبالمطاوعة ما أبطلت أهليته، لأن المحرمية لا تنافي الإرث، وهو الباقي بخلاف ما إذا طاوعت في حال قيام النكاح، لأنها تثبت الفرقة. الفرقة تثبت الفرقة، فتكون راضية ببطلان السواد وبعد الطلقات الثلاث لا تثبت الحرمة بالمطاوعة. يعني هي مطاوعتها لابن زوجها لا تقصد بها إبطال إبطال الإرث، هو المحرمية تنافي النكاح لكن لا تنافي الإيش؟ الإرث. لا تنافي الإيش؟ الإرث. فهي طاوعت ابن زوجها، متى طاوعته؟ بعد الفرقة بالطلاق، بعد الفرقة بالإيه؟ بالطلاق، فلا تنافيه. بتقدمها عليها فافترقا، فمن قاضت امرأته وهو صحيح ولا عنا في المرض ورثا. وقال محمد رحمه الله لا ترث، وإن كان القذف في المرض ورثته في قولهم جميعا. طب لماذا إذا كان قذف؟ هل تعرفين اللعان؟ الآن هو إذا ما قذف الرجل امرأته بالإيش؟ بالزنا وليس له شهود لا يحاد، لكن يثبت الإيش؟ اللعان. فهنا صورتان، قذفها وهو صحيح ولاعن في المرض، طب بناء على الملاعنة تثبت الإيش؟ الفرقة. يبقى حدثت الفرقة فين؟ في المرض. ورثت المرأة إلا عند محمد قال لا ترث، قال إيش؟ لا ترث. طيب عند طبعا الأئمة خلافا لمحمد إنها إيش؟ ترث، لأن اللعان لا ينافي الإيش؟ الإرث، ولكن ينافي الإيه؟ النكاح، خلاص ثبتت المحرمية به، واخد بالك؟ لكن عند محمد إنها إيش؟ لا ترث أيضا. طيب اقرأ، سيذكر الوجه. وإن جاء القذف في المرض ورثت في قولهم جميعا، وهذا محق بالتعليق بفعل لا بد لها منه لأنه لا بد أن يأتي الإيش اللعان إذ هي ملجأة خصومة لدفع عار الزنا عن نفسها يعني لابد لأن هنا مضطر أن تلاعن مع أصل اللعان لأنه بالملاعنة تثبت الإيش الفرقة طيب هو قذفها في المرض في حال مرضه ولاعنها في حال المرض الفرقة تثبت بناء على الملاعنة لا بناء على الإيه على القذف طيب فمن الممكن أن يقال إن المرأة كان من الممكن أن لا تلاعن قال طب إذا لم تلاعن ما الذي يلحق بها العار عار الزنا عار الإيش الزنا هي طبعا لم نقل الحد لأن الحد لا يجب بإيش بذلك بل يجب إذا أقرت واعترفت فهي أنكرت قالت لا لم أزني طب هنا هي في حكم مضطرة لماذا مضطرة لتدفع عن نفسها إيش عار الزنا فكأنه ألجأها إلى إيه إلى ذلك إذ هي مجاز إلى الخصومة لدفع عار الزنا عن نفسها وقد بينا الوجه فيه يعني أنه من الأمور التي هي مضطرة إليها لا بد لها منها الإنسان إذا كان مضطرا لأكل أو شرب أو صلاة فهو مضطر أيضا لإيه؟ لدفع العار عن نفسه وإن ألم وحده فهو صحيح ثم بانت بإلهه وهو غريب لم ترد تعرفون الإله أن يقسم الرجل وألا إيه؟ يأتي امرأته فإن للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر طيب أربعة أشهر فإن فاؤوا إن الله غفور حليم مش كده طيب للذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر طيب فهنا أربعة أشهر فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم طب وإن فاؤوا فإن الله غفور حليم طب هنا آل منها في الصحة يعني كان القسم على ألا يطأها حال إيه حال صحته أما تمام الأربعة الأشهر كان في الإيش كان في الماء اقرأ بقى وإن آل امرأته وإن آل امرأته هو صحيح ثم بانت بإلاله وهو مريض لم ترث لم ترث وإن كان الإله أيضا في المرض ورثت لأن الإله في معنى تعليق الطلاق بمضي أربعة أشهر خالية عن الوقوع طيب فيكون محقا بالتعليق بمجيء الوقت فقد ذكرنا وجهه فيبقى هنا المسألة الإله أيضا على وجهين آل منها وهو صحيح ثم بانت بالإله وهو مريض قالوا لم ترث يعني بالإيه باتفاق أصحابنا ليس فيها إيش خلاف لأنه هنا أضيف إلى إيلاء الزوج من الأصل عندما آل لا أطأك طب ثم بانت بالإيلاء وهو مريض لم ترث طب وإن كان الإيلاء أيضا في المرض ورثت مش عارف طيب ليه جايب أيضا وإن كان الإيلاء في المرض ورثت أرى أن كلمة أيضا هنا توهم بأنها ستشارك المسألة التي قبلها في الآن في الحكم لما أقول جاء علي ومحمد أيضا يفهم منه أنه شاركه في حكم الإيش المجيء خلينا أشوف تحت جايبها في البناية أنا مش عارف الكلام هل هذا الكتاب كتاب مأخوذ من البناية أم هي تعليقات الشيخ اللكنو شيخ اللكنو كل تعليقاته مضافة إلى البناية إلا القليل جدا وإن آله رجل من امرأتي وأنه صحيح ثم بانت بالإله يعني تمت وهو مريض، أي والحال أنه مريض لم ترث، لأن البينونة مضافة إلى إيلاء الزوج، والإيلاء وقع في حال الإيه؟ وقع في حال الإيش؟ الصحة. طيب، وقد وقع ذلك في حال الصحة ولم يوجد من الزوج في المرض شيء آخر من مباشرة علة، هي فقط تمت الأربعة الأشهر في حال الإيه؟ المرض، فلا يكون فرا، وهو فرع التعليق بمجيء الوقت. طب وإن كان الإيلاء أيضا في المرض ورثت، لأن الإيلاء في معنى التعليق، يعني طيب جاء الإيلاء في المرض وتمت مدة الأربعة الأشهر في الإيش، قال فأخذ حكم الطلاق الإيش المعلق، التعليق في المرض ووقع الشرط في المرض فإنها ترث. طيب، لأن الإيلاء في معنى تعليق الطلاق بمضي أربعة أشهر خالية عن وقوع، فيكون ملحقا بالتعليق بمجيء الوقت. فإن قيل لا نسلم أن الإيلاء نظير تعليق الطلاق بمجيء الوقت، إن كان لما أنه كان، وإذا لم خلص معه. خذ يا شيخ، أنا المسألة فقط على كلمة أيضا، لا نبحث الحكم، ماشي؟ فإن الإيلاء عبارة عن تعليق الطلاق، يشبه الطلاق المعلق بمجيء الوقت، يعني كما إذا قال لزوجته إذا دخل شهر رمضان فأنت إيه؟ فأنت طالق، يبقى دوت معلق على الإيه؟ على الوقت، ماشي؟ طب إن كان الإيلاء أيضا في المرض ورثت، لأن الإيلاء في معنى الطلاق بمضي أربعة أشهر خالية عن الوقع، فيكون ملحقا بالتعليق بمجيء الوقت. هنا يعني أد كأنه علق طلاقها بمجيء وقت في حال المرض، وجاء المعلق فيه أو الوقت وهو في حال المرض، فهنا يكون فارا من ميراثها فترث، بخلاف ما إذا آل عنها في حال الصحة ومضت المدة التي بانت بها في حال المرض، ماشي؟ لأنه لم يباشر شيئا، هو لم يباشر شيئا يضاف إليه. ولذلك هو في البناية جاب مسألة أخرى يعني تماما لها، وهو أنه من الممكن أن كان يفيء إلى امرأته، قالوا فيئه لا يخلو عن عن ضرر يلحق به. ما الضرر طب الذي يلحق به؟ لا ميراث له، لا ما هو ترث، هو راجع فاء إليها، فإن فاء فإن الله غفور حليم. طيب، لكن عليه إيش؟ أيوه، عليه كفارة. فهذا هو الذي يقصد به في البناية أي لا يخلو من إلحاق ضرر بنفسه. طيب ماشي. قال والطلاق، قال هو الطلاق الذي يملك فيه الرجعة ترث به في جميع الوجوه، لما بينا أنه لا يزيل النكاح حتى يحل الوطء. حتى يحل الوطء، يعني الطلاق الرجعي كما قلنا لا لا يزيل ملكا ولا يفيد حرمة، لا يحرم المرأة، واخد بالك؟ فلا يزيل الملك ولا يرفع الحلة، هي امرأته، المرأة في خلال الطلاق الرجعي هي امرأته، في أي حالة بقى من الحالات طلقها في حال صحته طلقة رجعية أو طلقتين رجعيتين ومات وهو في العدة، ترث أم لا ترث؟ ترث، سواء كان في حال صحة أو في حال مرض. نعم. قال وكل ما ذكرنا أنها ترث إنما ترث إذا مات وهي بالعدة. طبعا سبقت هي أوائل المسائل، لم ترثه ما دامت في العدة. هذه المسألة هناك من قال ترسه ما لم تتزوج غيره، هذا كلام الإمام مالك. ومنهم من قال بل إذا تزوجت، وهو قول عن أحمد، لكن هذا كلام يخلو عن الفقه، لأنه انقطع السبب، كل السبب. إحنا أقمنا له العدة وقلنا ما دامت في العدة، لأن العدة يتعلق بها أحكام، بعض أحكام النكاح، فالعدة يتعلق بها لو جاءت بالولد ثبت إيش نسبه، لها النفقة ولها السكنة، لا تخرج إلا بأمره، فكل ليش؟ لأن النكاح قائم حكما في مثل هذه، فألحقنا به أن ترسه ما دامت في العدة دفعا للضرر إيه عنها، كما أن الشرع اعتبر قيام العدة نكاح حكما في مثل هذه الأمور التي ذكرناها. ولكن ما الحجة عند من قال ترث، خاصة الذي يقول حتى لو تزوجت، ما شاء الله، يموت زوجها الجديد تورث وزوجها القديم تورث. طيب تفضل. ما فهمت الإيلاء. الإيلاء سيأتي. سيأتي درس الإلاء كاملا، افهم على قد ما بقول لك دلوقتي. هو الرجل تمنعت عليه امرأته، قومي أيتها المرأة، قالت أقوم أين؟ أذهب إلى بيت أبي، قال لها اذهبي إلى السرير، فقالت له نم واسترح، قال لا، قال لها تعالي، قالت لا، قال إذن والله لن أقربك، قال لها لن آتي عندك مرة، والله لن أجامعك. جنت على نفسها براقش، ضحكت ونامت، لو اذهب. هذا اسمه إيش؟ إيلاء. آلة يعني حلفة، آلة يعني إيه؟ حلفة. ماشي. فهنا ما حكمه؟ والله إذا مضت عليه 4 أشهر بانت منه، تربص 4 أشهر، هذه اللي لي. ماشي. طيب أما إذا هي عرفاء أنه لن يستيق صبرا فأراد أن يأتيها، قالت له اسكت ابعد، أنت مش حلفت؟ ألم تحلف يا رجل؟ تذكر. فقال لها أنا منذ نويت أن آتيك وأنا كفرت عن يمين، فئت إليك أيتها المرأة وأنا آسف ولن أفعلها مرة أخرى. خلاص تعالى لا تفعل ذلك مرة أخرى، هذه المرأة سأسامحك يا فلان. طيب فهنا ده اسم الفيء، وهتأتي متعلقة به مسائل. طيب افرض أنه كان مسافرا أو كان مريضا لا يستطيع إتيانها، ستأتي كل هذه المسائل، لكن أنت فهمت الآن ما هو الإيلاء. فالإيلاء إذا كان في الصحة ووقوع البينونة في الإيش؟ في المرض، أو كلاهما في حال الإيه؟ المرض. خلاص. إنما النكاح الطلاق الرجعي كما قلنا لا يزيل الايه الملك. طيب فالمرأة لا تزال مملوكة، ملك ايه؟ نكاح، ملك ايه؟ والنكاح سبب من اسباب الايش؟ الميراث. فهمت يا اساتذه؟ طيب بقى كم على هذه المحاضرة؟ لا كويس، ننتهي فيها من الرجعة. من بعدك اقرأ بعده. باب الرجعة. وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية. طيب خلينا نتكلم عن الرجعة. الرجعة هي استدامة حالة الإيش؟ النكاح استدامة الإيه؟ النكاح أو استدامة الملك على المرأة، لأن كما قلنا الطلاق الرجعي لا يحرم المرأة ولا يزيل الملك، لا يحرم المرأة ولا يزيل الملك، فإن طلقها طلقة رجعية فإنه يستطيع أن يراجعها ما دام في الإيش؟ في العدة، يردها إليه، وهذا الرد اسمه إيه؟ رجعة، وهذه الرجعة عبارة عن استدامة الملك، لأن الطلاق الرجعي لم يزل الإيش؟ طب فما فإذن تكييف الرجعة أو معنى الرجعة استدامة للعقد النكاح أو للإيش؟ للملك. هذه الرجعة عندنا. طيب شرطها أن تكون بعد طلاق رجعي، بعد طلاق إيش؟ رجعي. طيب إذا آل منها واستمر 4 أشهر صار الطلاق إيه؟ إنن يعني لا رجعة بعده. طيب فهنا استدامة ملك النكاح، طيب له الحق في ذلك ما دامت في الايه في العدة، وبعولتهن أحق في ذلك يعني في العدة. طيب الرجعة كيف تكون وما المستحب فيها؟ المستحب إذا راجع المرأة الرجل امرأته أن يشهد، اشهدوا يا ناس أن استحبابا لا وجوبا، اشهدوا أني راجعت إيه؟ امرأتي. كيف تكون الرجعة؟ عندنا الرجعة إما بالقول وإما بالإيش؟ بالفعل. بالقول أن يقول لها مثلا راجعتك، رددتك، رددتك إلى عصمتي، بأي لفظ من الألفاظ التي تدل على استدامة إيه؟ طيب. أو بالفعل. طب ما الفعل الذي يثبت الرجعة؟ في شيء آخر، كل ذلك نجعل له كلمة واحدة وهو الفعل الذي تثبت به حرمة المصاهرة، تثبت به حرمة الإيش؟ حرمة المصاهرة تثبت بإيش؟ بالجماع، بالتقبيل، باللمس، بالنظر إلى الفرج بشهوة. هذا إيش؟ فعل. فبدل ما نفضل نعدد كذا كذا، كل فعل تثبت به حرمة المصاهرة تثبت به الإيش؟ الرجع. يعني قال لها أن تطالق، ثم بعد ذلك دخل البيت ووجدها فضمها إليه وقبلها، تبقى حدثت الإيش؟ الرجعة. يبقى هذه الرجعة بالإيه؟ بالفعل. طب لم يفعل ولكن قال لها راجعتك أو رددتك أو أنت زوجتي، أنت امرأتي، وأخذ يبكي. أي رجل هذا؟ لكن هذا أراه ليس عيبا، يعني أحد الصحابة أظل ما ترك مكانا إلا وتبع فيه امرأته التي أبانها وأرادها أن ترجع وهي تتأبى عليه. طيب المهم، فبدأ اسمها الرجعة بالفعل خلافا للشافعي. الشافعي لا يرى الرجعة إلا بالإيش؟ إلا بالقول فقط. طيب هتأتي مسائل أن راجعها، قال لها راجعتك فقالت انقضت عدتي، فهل تثبت الرجعة أم لا؟ فيها خلاف. طب متى تنتهي عدتها؟ بعد 3، إن كانت حاملة بوضع الحمل. طيب لا، ليست حامل، هي من ذوات الحيض، بمجرد انقطاع الحيضة الثالثة تنقطع الرجعة وتبين؟ لا، لنا كلام، وهو أنها إذا كانت قد انقضت عدتها لأكثر الحيض تكون بائنة بمجرد انقطاع الحيض لعشرة أيام. أما إذا كانت قد انقطعت حيضتها لأقل من عشرة أيام، يعني ليس لأكثر مدة الحيض، فإنها لا تنقضي عدتها إلا إذا اغتسلت، إذا اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة كامل سيأتي. يعني هو ظل تاركا إياها تاركا إياها تاركا إياها حتى حاضت الحيضة الثالثة، وهو يعلم أن حيضتها تنقطع لخمسة أو لستة أو لسبعة، فظل مراقبا لها، فوجدها دخلت مغتسلها وأخذت ملابسها وتغير تركها. شايف الزوج؟ تركها حتى دخلت مغتسلها وسمع الماء، فقال لها، قالت من؟ قال زوجك. قالت كيف زوجي انقطعت حيضتي؟ قال افتحي أريد أن أستحم، راجعتك. تثبت الرجعة. قال هو أحق بها ما دامت في مغتسلها، هذا بالنسبة التي انتهت حيضتها إيش؟ لأقل من عشرة أيام. ماشي الكلام؟ يا ترى ستسر أم ستحزن؟ تحزن. اقرأ كده. لخصنا لكم كل الايه، احكام الرجعة. سيأتي لكم فصل فيما تحل به المطلقة، ملحق بذلك إن كانت طلقت بائنا فهل تحل له؟ لا، إلا أن تتزوج رجلا غيره ويدخل بها. ماشي، كل ذلك سيأتي معنا. طب اقرأ. وإذا طلق الرجل امرأته، اقرأ بعده. لا خلي أنت قرأت قبل ذلك. طب اقرأ. وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. رضيت أو لم؟ نعم، لأنها لا زالت ملكا له. لقوله تعالى استعذ بالله فأمسكوهن بمعروف من غير فصل، ولا بد من قيام العدة، يعني من غير فصل بين رضا وعدم رضا. ولا بد من قيام العدة لأن الرجعة استدامة الملك. هذا يعتبر تعريف للرجعة، يعتبر تعريف الرجعة. يعني لو ذكرت لك ما الرجعة تفضلش تحتار، تقول لي لم يكتب عندنا تعريف الرجعة، ما فما هذا إذا؟ استدامة الملك أو استدامة النكاح. ألا ترى أنه سمي، قل ألا يرى، ألا يرى أنه سمي إمساكا وهو الإبقاء. يعني فإمساك، طب الإمساك هو الإيه؟ الإبقاء. طب والإبقاء يكون على الموجود لا على الإيه؟ الزائل. فدل على أن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك. وإنما يتحقق الاستدامة في العدة لأنه لا ملك بعد انقضائه. إذا انقضت خلاص لا ملك له عليها، بانت. والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت امرأتي، وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة. قال أو بطؤها، قال أو يطؤها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة وهذا عندنا. وقال الشافعي رحمه الله لا تصح الرجعة إلا بالقول مع القدرة عليه لأن الرجعة بمنزلة ابتداء النكاح. يعني بالقول مع القدرة عليه يعني بأن كان ينطق لكن كان أخرس يبقى تكفي الإشارة. نعم والله خلاص خرس فلا يستطيع أن يراجعها فأصيب بالشلل في لسانه فترة من زغة. أعاذنا الله وإياكم وأبعد عنا وعنكم المرض والآفة. إنسان ساعات يصاب حتى إصابة وقتية لا يستطيع أن إيش أن يتكلم حتى يحرم وطؤها يعني عند الشافعي. وعندنا هو استدامة النكاح على ما بينا فأمسكوهن وسنقرره إن شاء الله تعالى. والفعل قد يقع دلالة على الاستدامة كما في إسقاط الخير الخيار يعني كما يثبت بالقول فإنه يثبت بالفعل الذي يدل على الاستدامة كما قل كما في إسقاط الخيار خيار الشرط. إذا باعه الشيء وقال وأنا بالخيار ثلاثة أيام طب بما يسقط الخيار يسقط صراحة أو دلالة أو ضمنا يعني أنا لما قلت لك أو أنا قلت لك اشتريت منك هذا الكتاب بألف وأنا فأنت قلت وافقت وأنا بالخيار فأنت بعت الكتاب لواحد غير في مدة الخيار يسقط الخيار أم لا يسقط؟ يسقط خلاص. والدلالة فعل يختص بالنكاح والدلالة فعل يختص بالنكاح وهذه الأفاعيل تختص به خصوصا في حق الحرة بخلاف المس والنظر بغير شهوة. يعني هذه الأفعال كما قلت هي خاصة بالنكاح ولذلك فإنها تثبت حرمة المصاهرة إذا كانت المرأة أجنبية مثلا. لكن هناك الأفعال التي لا تختص بالنكاح يعني إذا نظر إليها نظر إلى وجهها نظر إلى جسمها بشهوة هل هذا فعل يثبت حرمة المصاهرة؟ لا. فيبقى هنا أو مسها من غير شهوة كذلك لا يثبت حرمة الإيش المصاهرة يعني فلا بد من أن يكون فعلا مثبتا لحرمة الإيش أو موجبا لحرمة المصاهرة. عند الشافعي تقبيل الرجل هذه المرأة حرام مع ذلك قال لك حتى يحرم وطؤها لأنه قد يحل بدون النكاح كما في القابلة والطبيب وغيرهما. يعني النظر قد يحل لغير الزوج كالطبيب يحل له أن ينظر إلى إلى المرأة بغير إيش شهوة. قابلة يعني خادمة القابلة يعني الداية تعرف الداية تقولون داية ونحن نقول داية برضو. والنظر إلى غير الفرج قد يقع بين المساكنين والزوج يساكنها في العدة. النظر إلى غير الفرج قد يقع بين المساكنين يعني اللذان يسكنان مكانا واحدا فلو كان رجعة لطلقها فتطول العدة. يعني لو كان مجرد النظر يجي ينصرها أقول له اوعى تبص لا تنظر إذا كان النظر مجرد النظر رجعة يبقى إذا رجعة اضطر إلى أن يطلقها طلقة جديدة ثم نظر إليها فتطول عدتها. لكن النظرة التي هي تثبت الرجعة النظر إلى الفرج بشهوة فتطول العدة عليها. قال ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين فإن لم يشهد يشهد يشهد صحة الرجعة. وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه لا تصح. وهو قول مالك رحمه الله لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدد منكم الأمر بالإيجاب. ولنا إطلاق النصوص عن قيد الإشهاد ولأنه يعني وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، هذه هي الرجعة. فإمساك بمعروف أو تسريح إمساك بمعروف يعني مراجعة المرأة، كل ذلك جاء على غير تفصيل بين أن أشهد أو لم يشهد. فلما جاء هذا نجمع بين بين النصوص. كيف نجمع بين النصوص؟ نحمل الإشهاد على الإيش؟ على الاستحباب. ولنا إطلاق النصوص عن قيد الإشهاد ولأنه استدامة للنكاح. وأنه هل الإنسان في استدامة النكاح كل شوي كل فترة يقول الناس اشهدوا أني متزوج؟ يقول جنة، هذا من فرحه بهذه المرأة، كل مرة اشهدوا أني زوجتي فلانة للآن. هو استدامة، والاستدامة لا تحتاج إلى إلى الشهادة. والشهادة ليست شرطا فيه في حالة البقاء كما في الفيء في الإيلاء، كما في الفيء في الإيلاء. الفيء يعني الإيش؟ يعني رجوع الرجل لامرأته، فئت إليها، رجعت، عدت إليها. هل يشترط الإشهاد في الفيء في الإيلاء؟ لم يشترطه أحد. إلا أنها تستحب لزيادة الاحتياط كيف يجري تناكر فيها. يعني يشهد لماذا؟ حتى لا تنكر المرأة أنها أنه راجعها. وما تلاه محمول عليه، يعني ما استدل به غيرنا. وأشهدوا ذوي عدل. طيب ألا ترى أنه قرنها بالمقارنة وهو بالمفارقة. ألا ترى أنه قرنها بالمفارقة وهو فيها مستحب. يعني إيه بالمفارقة؟ أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا. ولم يشترط أحد من الفقهاء لوقوع الطلاق الإشهاد. فكذلك هنا في المفارقة، فأمسكوهن أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا، هذا في حال المفارقة. وجاءت في حال العودة قوله سبحانه وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. فكما أنها في المفارقة للاستحباب، فكذلك في العودة اللي هو المراجعة للاستحباب. مفهومة؟ أن يعلمها، يعني أن يعلم الرجل امرأته بالرجعة. لأنه إن لم يعلمها حتى انتهت وقت تكون انتهت فيه عدتها، تخرج وتتزوج خلاص. يا ناس إنكم تعلمون أنه طلقني، وهو طلاقي مرت عليه ثلاث حيضات، حط ثلاث حيضات، فأنا سأتزوج جاري فلان. وذهبت إليه، يا فلان تتزوجني؟ قال لها أتزوجك، كنت أرغب فيك من قديم. خلاص تزوجها. عاد الأستاذ فوجد الزينات، ما هذا؟ قالوا إن امرأتك القديمة تزوج. قال أي قديمة؟ إني كنت قد راجعتها. طب لما لم تعلمها أيها الأحمق؟ يعلمها حتى لا تقع في المعصية، وهي ليست معصية، ولكن هي معصية صورة، إذ تزوجت وهي لا زالت زوجة، وهي لا زالت زوجة، ولكن هو الذي يستحق ذلك. اقرأ. كيف يكون هذا؟ نعم. نكاحه جائز هو اسمه بشبهة نكحت بإيش بشبهة يفرق بينهما يعني تزوجت وهي ذات زوج ماشي فأولا يقول لن أعلمها لن أعلمها حتى تتأدب هي التي ستؤدبك وتتزوج غيرك وترجع وتفاجأ بأنها صارت في في كنف غيرك أيها المسكين فإذا يعلمها استحبابا اقرأ بعد الفقه الثاني يعني رجع إلى الأول خلاص هي زوجته ولكن عليها عدة من هذا إذا كان قد وطئها ماشي اقرأ فإذا انطلق العدة فقال كنت راجعتها في عدتي فصدقته فهي رجعته وإن كذبته كذبته فالقول قولها لأنه أخبر عما لا يملك إن شاءه في الحال طيب لأنه هل يستطيع إنشاء عقد زواجها بعد البينونة؟ لا فلا يملك ذلك يعني هي هنا المرأة قالت انقضت عدتي فقال لها أنا كنت قد راجعتك أيتها المسكينة قال والله هذه دعوة فإذا صدقته فهي رجعة وإن كذبته فالقول قولها يعني قالت لا لم تراجعني فالقول قولها ويقضي القاضي هنا بإيش أصح استيقظ هذا عندما يكون مستيقظا يكون هكذا ويصرخ صرخة أقول لما صرخ وعندما يكون نائما لا أسمع له صوتا الرجل يشهد مثلا شاهدين يثبت ذلك يعني إذا أشمه هنا هو أصل مدعى عليه هو في هذه الحالة مدعي والمرأة مدعى عليها فالقول قولها متى يكون القول قولها إذا لم يأتي ببينة يعني شهادة طيب القول قولها احنا دائما نقول البينة على المدعي على المدعى عليها أو على من أنكر طيب هل هنا تحلف أم لا تحلف طيب لماذا يلا قل لو جئت بها فعلا تكون ممتازا وأنت ممتاز المهم قل إذا لم يشهد الرجل لم تحلف زوجته أبدا طيب. لأنه سبقت بقوله مباشرة لأنها الحالة لا هو المسألة مش مسألة طلاق المسألة مسألة رجعة نعم يعني هو قال لها كنت قد راجعتك فكذبته فيبقى قالوا القول ايش قولها هي لكن هل تحلف ام لا هذه المسألة خلافية بين الامام وصاحبيه وهي من المسائل الجميلة أبو حنيفة قال لا تحلف والصاحبان قال إيش تحلف لأنه اليمين على من على من أنكر طيب أبو حنيفة قال لم تحلف بناء على إيش قول لعلك تتذكر تكلمنا في مثل ذلك في الأصول قل أنت من قلت المسائل الست يعني حيض متعلق ولذلك يعلم من جانبها لا ليس بليغ عند الزوج إذا لم يكن بينا هي المسألة نسميها خلافية بنائية، يعني مبنية على خلاف آخر، مبنية على خلاف إيش آخر. ما حكمه؟ بصل لنا يا عادل، انظر إلي رضي الله عنك. هنا المسألة كما قلت لكم أنا ذكرتها لكم قبل ذلك. طيب، بنائية على إيش؟ على أن في ما هو، لأن فائدة اليمين إيش لما يوجه إلى المدعى عليه؟ ليست عندي بينة، والمدعى عليه الشرع قال عليه الإيه؟ اليمين. طب لماذا اليمين؟ فائدة توجيه اليمين إيش؟ افرض قال لن أحلف، إذا امتنع عن الحلف ما الحكم؟ ماذا يفعل القاضي؟ سيبني من كاذب، يعني إيش؟ بما يحكم القاضي في هذه الحالة؟ لو أن المدعي جاء بالبينة حكم القاضي بثبوت الحق للمدعي بناء على البينة. طيب، لم تكن عنده بينة فوجه القاضي اليمين إلى المدعى عليه فقال لن أحلف، احلف سكت، احلف سكت، احلف سكت، أو قال لن أحلف، ماذا يفعل القاضي هنا؟ يجبر القاضي على الحلف؟ لا، ما لا يستطيع إجباره، لن يجبر. بيبقى اسمه الممتنع عن الحلف اسمه ناكل، نكل عن اليمين، نكل عن اليمين. إذن فالقاضي بما يحكم؟ أنا ادعيت على الأستاذ عبد العظيم إن هذه التقية لي، أنا مدعي وهو مدعى عليه، ذهبنا إلى القاضي عبد الحي، عبد الحي قال أنا قاضي عادل، قلت له وأنا لذلك أتيتك، هذه تقيتي، توجه إلى عبد العظيم، يا عبد العظيم هل تقر لهذا الشيخ بأن التقية له؟ تعترف؟ فإذا قال أعترف يبقى خلاص كفى الله المؤمنين القتال، يحكم بالتقية إيه؟ لي بناء على إيه؟ على إقراره. لكن هو لما في الأول قال ألك شهادة عندك؟ بقلت له لا. قال إذن ليس لك إلا إيش؟ يمينه. هو قال لا، التقية لي، وأنا قلت التقية لي. طيب، قال فليس لك إلا يمينه، احلف يا عبد العظيم أن هذه التقية لك وليست للشيخ، أو أن هذه التقية ليست للشيخ. فقال لن أحلف. ماذا يفعل القاضي في هذه الحالة؟ حكم بها إيه؟ لي، بناء على إيش؟ على الإقرار. على إيه؟ إقرار. إقرار مين؟ على أن الثابت لا يدير بالشيء. طيب، بناء على امتناعها على اليمين، عن اليمين حكم بها لي. طيب، الحقوق لا تثبت إلا بإقرار أو ببينة، بإقرار. فكيف حكم لي بحقي في هذه الطاقية وليست هناك بينة وليس هناك إقرار؟ بالنقول. فما النقول؟ هل النقول إقرار؟ يعني لما يمتنعه عن اليمين يكون مقرا؟ طب لا يكون مقرا، لا، الصاحب قال هو إقرار، هو إيه؟ قالوا النقول إقرار، فكأنه بامتناعه عن اليمين قال إيش؟ قال أقر بأن الطاقية للمدعي. أبو حنيفة قال لا، النقول ليس إقرارا. طب فما الإقرار؟ فما النقول يا إمام؟ قال النقول هو بذل وعطاء، امسك الطاقية. قال له احلف، قال لن أحلف، فقضى عليه بالإيه؟ بمقتضى نقوله أن الطاقية لي. فأبو حنيفة قال لما قالوا هو إقرار قال لهم لا، هذا بذل وعطاء، يعني كأن عبد العظيم إيش؟ بذل لي الطاقية. فهمت؟ فهمتم دي؟ فيبقى أبو حنيفة قال النكول بذل وعطاء، الصاحبان قال النكول إقرار. طيب ماشي، أبو حنيفة لما قال بذل وعطاء فيما يجري البذل والعطاء في الأمور المادية المحسوسة المالية مثلا كما تقول، إنما الأمور غير المالية كالنكاح والإيلاء والرجعة هذه يجري فيها بذل وعطاء؟ لا. فهنا قال إيه قولها؟ ما القول؟ قول المرأة بدون يمينها، بدون إيه يمينها. لماذا يا إمام؟ قال لأن فائدة توجيه اليمين أنه إذا نكل المدعى عليه فكأنه بذل وأعطى المال المدعى محل الدعوة، والرجعة لا يجري فيها بذل وعطاء، أمر معنوي كالنكاح والطلاق. فهو قال بدون إيه انتظر انتظر لا تكتب شيئا الآن، المسألة ستأتي في الدعوة لكن سأجعلك تشير إليها بس افهم أولا. فهنا قال لا يوجه إليها اليمين لأنها إن نكلت عن اليمين فلا يتحقق بذل وعطاء لأن الرجعة ليست بذلا ولا إيه، ده أمر معنوي. لكن عند الصاحبين يوجه إليها الإيه اليمين، يعني قولي مع يمينك. قالت لم يراجعني، القاضي يقول لها احلفي. فإذا امتنعت عن اليمين تكون قد نكلت، والنكول عند الصاحبين إقرار، والنكاح يثبت بالإقرار، والرجعة تثبت بالإقرار. إيش الكلام هذا؟ طب ما الذي جعل أبو حنيفة يقول النكول بذل وعطاء وليس إقرار؟ أبو حنيفة رجل صالح رضي الله عنه، وكل أئمة الإسلام صالحون، ولكن أبو حنيفة له نظرة يحمل فيها حال المسلم دائما على الصلاح. كيف ذلك؟ قال هو لما القاضي قال خلاص دعنا من هذه المسألة، نحن سننظر ما الذي جعل أبا حنيفة يقول النكول ولم يقل بأنه إيه؟ قال لو قلت إنه إقرار أكون قد اتهمت المسلم بالكذب. قالوا كيف يا إمام؟ قال لأنه في الأول أنكر، قالت لا، قال ليست له التقية، ثم إذا نكل يكون كأنه قال هي له، فأب نسبت إلى الإيش؟ إلى الكذب. وحال المسلم دائما يحمل على الصلاح. فهمت كلام أبو حنيفة؟ يلا رضي الله عن أبي حنيفة.